Lord, I'm going to الله أكبر. الله أكبر. إن الإنسان لكفور. لا الله أكبر. الله يزيد الخير ما شاء الله. ولا الله ترجع الحمد الله. فأولئك هم يوم القيامة الله الله الله الله فيها فواكه كثيرة